واجعل تدبيره تدميرا عليه. يا ذا الجلال والإكرام، إنك أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاة أمورنا وأحبتنا من المؤمنين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شوي الحمد لله. ثبت في الصحيح أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طلبت منه أن تصلي داخل الكعبة، فقال عليه الصلاة والسلام: صلي في الحطيم فإن الحطيم من البيت. ولم يفتح لها الكعبة عليه الصلاة والسلام تصلي فيها، فدل على أن الصلاة داخل الحجر داخل الحطيم أنها كصلاة في البيت، لكن لا يجوز أن تصلى فيها صلاة الفريضة، وإنما يصلى داخل الحجر وداخل الكعبة صلاة نافلة ركعتين فقط. ولهذا إذا أقيمت صلاة الفريضة أخرج رجال الأمن المنظمون لأمر الطواف، أخرج الناس عن الحجر لتكون صلاتهم مستقبلين فيها الكعبة، وأما بعد انقضاء الصلاة يأذنون بالتنفل داخلها. ولهذا يستحب الصلاة داخل الكعبة والحجر منه، لكن بغير مزاحمة ومضاربة ومدافعة. فلقد رأيت وسمعت من المؤمنين من يحرص على هذه السنة لكنه لا يحصلها إلا بالشتم والضرب والدفع والمزاحمة، وهذا حصل سنة لكنه للأسف ارتكب محرمات عند بيت الله وفي حرم الله، ولم يراعي حرمات الله ولم يعظم شعائر الله، والله أعلم. هذا المسجد الذي أنتم فيه يسمى مسجد الخيف، وهو خيف بني كنانة الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إنا نازلون غدا خيف بني كنانة، حيث تآمر المشركون على الكفر. وقيل إن خيف بني كنانة جهة الغزة. وردت آثار موقوفة أنه صلى فيه 70 نبيا ولكن فيها مقال، وكل هذا لا يزيد هذا المكان شرفا، فإن هذا المكان وهو موضع الخيف من منى هذا الوادي المبارك الذي هو من الحرم والذي فيه جل أوقات الحج. في منى التي الخيف منها فيها بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في منى يوم التروية يوم الثامن، فيها بقاؤه فيها يوم العيد ويوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى أن رمى الجمار الثلاث. فمنى هذا الوادي المبارك فيه أكثر أعمال الحج وفيه أكثر أيام الحج. وحسبكم أن هذا الموضع هو الموضع الذي كان فيه منزله عليه الصلاة والسلام لما حج حجته حجة الوداع، وجعل عن يمينه المهاجرين، وجعل من شماله الأنصار، وجعل الناس وراءهم تقدمة لهذين الصنفين من المهاجرين والأنصار، والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم بشر، فقد كتب الله ما كتب على البشر، ينام ويقوم ويأكل ويشرب وهو يموت كما يموت البشر. قال الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال في آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. من الشاكرون؟ الذين ثبتوا على إيمانهم وتوحيدهم، لم يتزحزحوا بعد موته عليه الصلاة والسلام، ولم يرتدوا، بل آمنوا بالله في حال حياة نبيهم وبعد موته، ووحدوا ربهم. مات عليه الصلاة والسلام الموت التي كتبها الله على من؟ على بني آدم. فما رزئ المسلمون بمصيبة ورزية أعظم من موته، حتى طاشت عقولهم. وكان عمر يقول: ألا لا أسمعن رجل يقول مات رسول الله إلا ضربته. وبينما عمر يحلف دخل أبو بكر رضي الله عنه وقد بلغت الفاجعة بالمؤمنين مبلغها بفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء أبو بكر من السنح من العالية على فرسه، ثم نزل منه ومر بالمسجد وعمر يحلف فتركه، فدخل حجرة عائشة في الموضع الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على سريره مسجى. فكشف الصديق عن وجه رسول الله، ثم نظر إليه، ثم قبله بين عينيه، وفارت عيناه، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. ثم سجى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج أبو بكر فرقى منبر رسول الله، والناس قد طاشوا وعمر يحلف. فقال بعدما حمد الله وأثنى عليه، وجه خطابه لعمر، قال: على رسلك أيها الحالف. فلما علا أبو بكر للمنبر انصرف الناس عن عمر وأقبلوا على أبي بكر، ثم قال: أيها الناس، انظروا إلى أثر التوحيد وصحة الإيمان وكمال العلم. أيها الناس، ويظهر هذا في صحة الإيمان والتوحيد وعظيم العلم عند ورود الفتن والبلايا، وأعظم رزية فقدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. نعم، يقوله أحب الناس لرسول الله وأجلهم تقديرا واحتراما لرسول الله: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فلما سمع عمر الآية وكان يحفظها، لكن عقله وقلبه طاش عنها، جثى على ركبتيه حتى قال رضي الله عنه: ولكأني والله لم أسمعها إلا وقتئذ. هدأت نفوس الصحابة واطمأنت، ثم اختلفوا أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جوابا على سؤال السائل. فقال بعضهم: ندفنه عند منبره. وقال آخرون: ندفنه في مكان بارز. وقال بعضهم: ندفنه في البقيع. اختلفوا، فجاء الهدى وجاءت السنة وجاء الحق على لسان أبي بكر رضي الله عنه. قال: بل إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يموت إلا ويدفن حيث مات. فرفعوا جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، وحفروا ما تحته، وغسلوه وكفنوه ودفنوه في الموضع الذي مات فيه. وأين مات؟ في حجرة عائشة بين سحرها ونحرها صلى الله عليه وسلم. فهل دفن في المسجد؟ أجيبوا أيها المسلمون، أجيبوا معاشر العقلاء، هل دفن سيدنا رسول الله في المسجد؟ أبدا، إنما دفن في حجرة عائشة، إحدى حجراته التسع. تقول عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم أعلى مراتب الصحة، تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يموت بخمس، أي بخمس ليالي، وقد كان يضع خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها من سكرات الموت وحرارته، فقال وهو في هذه الحالة في أبلغ ما يكون نصحا وشفقة وحرصا على أمته، ماذا قال؟ لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا وألا أداة تحضير، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا، فإني أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها، ولولا هذا، أي اللعن والنهي والحظ والزجر، لولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. إذن لم يدفن عليه الصلاة والسلام في المسجد، وإنما دفن في بيته في حجرة عائشة. وقد قال بعض الصحابة ندفنه عند المنبر، فأبى ذلك عامة الصحابة ودفنوه حيث مات، لما جاء العلم من أبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ابتدع بعض الناس بدعة، فحرفوا الحديث أن الرسول قال ما بين بيتي وقبري، الذي في صحيح مسلم ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، ولم يذكر قبره عليه الصلاة والسلام. إذن لا يحتجن محتج بوضع القبور في المساجد أو ببناء المساجد على قبور وأضرحة ومزارات الصالحين، فإنه بهذا يفتح باب شر خافه علينا وحذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أعد السؤال مرة ثانية، اسمعوا، أنا سمعت السؤال من الشيخ لكن أبيكم تسمعونه وأنتم تفهمونه. نعم، فهمتم السؤال؟ ما الفضل في شد الرحل لزيارة النبي في المدينة؟ شد الرحل لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم أو زيارة قبره سفر محرم. نعم، سفر محرم، لأن رسول الله لم يأذن بذلك بل نهانا عن ذلك. ما الدليل؟ ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. ما قال شد الرحلة لزيارة قبري أو لزيارة قبور البقيع أو قبور شهداء أحد. ما قال شد الرحلة لزيارة مسجد قبى، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. إنما شد الرحل لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السفر الذي هو شد الرحل لا يكون إلى تعظيم بقعة وتعظيم مكان وتعظيم بنية إلا ثلاثة بقاع: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يعجل عودته إلى حوزة الإسلام والمسلمين. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن من قدم المدينة قاصدا الصلاة في مسجد رسول الله، هذا الذي سفره مشروع وعمله مبرور، لكن ليس لهذا السفر علاقة بالحج، فيصح حج الحاج ولو لم يزر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يكذب على رسول الله مما يرويه الكذابون والوضاعون والمفترون أنه قال: من حج فلم يزرني فقد جفاني، أو من حج فلم يزرني فلا حج له، فهذا من الكذب الصريح الباطل على جنابه عليه الصلاة والسلام. وليحذر ناقل هذا الكذب ومذيعه وناشره بين الناس، ليحذر وعيد رسول الله بقوله فيما رواه عنه الجماعة البخاري ومسلم وأصحاب السنن الخمسة مع أحمد: من كذب علي متعمدا فجزاؤه إيش؟ ها؟ فليتبوأ مقعده من النار. ومن زار مسجد رسول الله استحبابا استحب له أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه وعلى صاحبيه من غير أن يدعو عند مواجه قبره، ومن غير أن يصلي، ومن غير أن يطوف ويزور أيضا مسجد أحد، مسجد قبى، ويصلي فيه ركعتين ويسلم ويدعو على موتى البقيع وفيه 10,000 من الصحابة رضي الله عنهم، ويزور شهداء أحد لمن كان في المدينة. نعم، هذا هو اللائق. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حرم علينا أن نسافر ونشد الرحلة لزيارة مقابر أو بقاع أو تعظيمها غير هذه الثلاثة كما سمعتم في الحديث، والله أعلم. الله يخلف عليك وعلى حجك. لماذا؟ لأنه طاف طواف الإفاضة في غير وقته. يجوز تطوفون طواف الإفاضة ليلة 27 من رمضان، هل يجوز؟ أشرف الليالي. يجوز أن نطوف طواف الإفاضة ليلة 27 من رمضان؟ ها؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يحن وقت طوافها، وطواف الإفاضة يبدأ من يوم العيد من الفجر، ولأهل الأعذار من النساء والمرضى والعجزة والضعفة من منتصف ليلة المزدلفة، هذا وقت بدء طواف الإفاضة. فهذا الذي حج أولا عن نفسه، ثم حج عن أبيه، ثم هذه السنة عن أمه، أوقع طواف الإفاضة في غير وقته، فبالتالي حجه غير صحيح، لأن طواف الإفاضة ماذا؟ ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج. وهذا ناشئ يا أيها الإخوة، يا أيها الحجاج، عمن يحج البيت ولم يعلم كيف يؤدي العبادة، ولم يعرف كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يتأكد علينا جميعا ألا نؤدي عبادة من صلاة أو زكاة أو صيام أو حج أو عمرة أو غيرها حتى نعلم كيف حج وكيف فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن ماذا تفعل إن كانت حجتك الأولى هي حجة الإسلام؟ فهي باطلة، وبالتالي حجة أبيك العام باطلة، وتنقلب هذه الحجة التي حججتها الآن حجة عنك وليست عن أمك، وتعيد طواف الإفاضة متى؟ تعيدها بعد يوم العيد، تعيدها اليوم أو أمس أو غدا حتى يصح الحج عندئذ. ولهذا أيها الإخوة، من عنده إشكال يسأل، وحكومتنا وفقها الله جندت لكم علماء في الحرم وعبر الهاتف وفي هذا المسجد وفي عامة المساجد يذكرونكم وينصحونكم ويرشدونكم. لماذا؟ لأي غرض؟ لئلا تخطئوا فلا تؤدوا الحج على وجه صحيح. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل على المتمتع من أهل جدة أو جدة هل عليه هدي؟ وهل هم من حاضري المسجد الحرام؟ وهل عليهم طواف وداع؟ هذا لعب علينا فساق 3 أسئلة في سؤال واحد، ومن خدعنا في الله خدعنا له. نعم، على المتمتع من أهل جدة هدي التمتع، عليه هدي كسائر الحجاج من غير أهل مكة، ولا يعد أهل جدة من أهل حاضر المسجد الحرام، فإن حاضري المسجد الحرام من سكنوا مكة وإن امتد عمران سكنهم خارج حدود الحرم، كالنورية وكالشرايع، ما دام أن البنيان والعمران متصل مع عمران مكة فهم حاضروا المسجد الحرام. وليس على أهل جدة طواف وداع، لأن المسافة بين جدة ومكة أقل من مسافة قصر، والله أعلم. الأسئلة كثيرة عندك يا شيخ، طولنا على الجماعة إلا طولنا عليه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اتق الله يا اخي. ناخذ يا اخواني 3 أسئلة. 3 نقوم وانتم مشتاقون ومستوعبون، خير ممن ان نقوم وتقول ليته سكت. زين يا شيخ، 3 أسئلة، هذا احدها. نعم، تعدوا علينا شوي. نعم. رمي الجمار 3 بدأ هذا اليوم الذي غربت علينا شمسه، أليس كذلك؟ فإن كان السؤال عن هذا اليوم فله حكم، وإن كان السؤال عن حج ماضي فله حكم آخر. فإن كان السؤال عن حج ماضي فنقول لا تعيد الرمي، والدليل أن الصحابة رضي الله عنهم، اجلس يا أخي اجلس، جزاكم الله خير. إذا كان عن حج ماضي فلا يعيد الرمي. يقول الصحابة رضي الله عنهم: رجعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أي من مكة، فمنا من يقول رميت ب6 حصيات، رميت ب6 حصيات، ومنا من يقول رميت ب7، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منا بشيء. فإن كان الرمي لهذا اليوم ويوم 11 أول ما يرمى من الجمار 3 فنقول ارجع الآن وأعد رميك، أعد الرمي للجمار 3، ترميها ب7 حصيات، أحوط لك وأبرأ لذمتك وأتم لنصفك. إلا من كان موسوسا، بعض الناس لعب الشيطان عليه بالوسواس فيأتيه بعد الفراغ من الرمي يقول: لا، أنت ما رميت الجمرة الأولى إلا ب6، أنت أمس ما طفت إلا 6 أشواط. فإن كان عنده وسوسة أو عنده شك طرأ عليه بعد الفراغ من الرمي أو بعد الفراغ من الطواف أو بعد الفراغ من العبادة، فهذا الشك وهذه الريبة والوسواس لاغي لا اعتبار به ولا يعين لا طوافه ولا رمياه. وضح التفصيل يا أخواني؟ والله أعلم. نعم. المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وأقله ليلتان، والدليل على وجوبه فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه بات في منى ليلا ومكث فيها نهارا، ولم يدخل إلى مكة عند الكعبة التي هي أفضل من منى، لأن بقاءه فيها نهارا وبياته فيها ليلا من النسك. ومن أدلة وجوب المبيت أن الرعاة والسقاة، من الرعاة؟ رعاة الغنم والدجاج والبط، أليس كذلك؟ رأيتم كيف أنكم نمتوا وتعبتم؟ الرعاة ليس رعاة البط والدجاج، إنما رعاة الإبل، لا حاجة للغنم، الغنم ذبحوها يا أخي، وإنما رعاة الإبل التي هي مراكب الحجاج رواحلهم. أن الرعاة والسقاة، من السقاة؟ يسقون الماء من خارج منى إلى الحجاج في منى. استأذنوا نبينا صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت في منى ليالي التشريق، فرخص لهم بترك المبيت. لما رخص لهؤلاء الرعاة والسقاة دل على أن غيرهم غير مرخص لهم، وأنه يجب عليهم المبيت. وهذا معنى ذكر الله الواجب في قوله واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين. فمن ذكر الله الواجب البيات هذه الليلة والبارحة في منى، إن لم يكن للإنسان فيها مكان فإن الشريعة لا تلزمه أن يبات على الأرصفة وعلى الطرقات ويفترش الشوارع ويسد طريق المسلمين الذين يأتون ويرمون أو يأتون إلى منازلهم في منى. فمن ليس له مكان في منى وبحث ولم يجد سقط عنه وجوب المبيت، لقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما ذروني حيث أمرتكم، ذروني حيث نهيتكم، فما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه. والشريعة لا تلزم الرجال والنساء ومعهم الأطفال أن يباتوا في الطرقات ويفترشوها أو على الأرصفة ويسدوا مرور الناس. ولهذا من لم يكن له مكان في منى يأتي إليها ليلا فيرمي الجمار ويدعو بعد الأولى وبعد الثانية، فإن مدة إتيانه ورميه ودعائه ثم رجوعه تأخذ منه جزءا من الليل، ثم يرجع إلى بيته أو إلى مكانه ويكمل فيها بياته، والله أعلم. وفي سؤال أخينا ما هو الحد الأدنى من البيات لمن له مكان؟ أكثر الليل، أكثر الليل الآن 6 ساعات، فإذا بقي في منى سواء مستيقظا أو نائما 6 ساعات فهو في حكم البيات وقد أدى الحد الأدنى من الواجب، والله أعلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. السؤال له جزءان، الجزء الأول أنه أحرم بعمرة في ذي القعدة، ولم ينوي بهذه العمرة تمتعا إلى الحج، وإنما نوى بها عمرة مطلقة، فجاء محرما وأدى العمرة ثم رجع إلى جدة ومكث فيها، فهذا لا يعتبر متمتعا. لماذا؟ لأنه لما أحرم بالعمرة لم ينوي بها أنها عمرة مع حجته يتمتع بها، وإنما نوى بها عمرة مطلقة. أما جزءه سؤاله الثاني في أنه أحرم من جدة للحج ثم لما أقبل على مكة نزع ثيابه، لأنه لم يأتي بتصريح الحج ولم يأتي إلى الحج بفيزته، فنزع ثياب إحرامه ولبس ثيابه، ثم لما جاوز نقاط التفتيش التي إنما جعلت خدمة لك وآمانا لك أيها الحاج، لما جاوزها نزع ثيابه ولبس ملابس الإحرام. هذا الذي فعل هذا الفعل وقع في 5 أنواع من الإثم. نعم، وقع في 5 أنواع من الإثم. فهو أولا عصى الله جل وعلا. كيف عصى الله؟ لأنه نزع ملابس الإحرام ولبس ثيابه، وقد حضر الله عليه بالإحرام ذلك. ثانيا عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي بلغ أمر الله بأن يتجرد الرجال من ثيابهم ويلبسوا الإزار والرداء، فهو عصى رسول الله وهو يتشدق علينا الليل والنهار أنا أحب رسول الله، أين الحب ها هنا؟ ثالثا عصى ولي الأمر، لأن الحج عبادة جماعية لا يمكن أن تتأتى إلا مع ولي الأمر، ولهذا أجمع أهل السنة على أصل من أصول اعتقادهم، وهو قولهم ونرى الحج والجهاد مع أولي الأمر برهم وفاجرهم إلى متى؟ إلى متى؟ إلى أن تقوم الساعة. فهذا عصى ولي أمره الذي أقام الله به حج عباده من الحجاج، والله يقول في آية النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. رابعا، هذه المعصية الرابعة، وهذه المعصية أخاطب بها قلبك أيها الحاج، أخاطب بها نيتك وقصدك. المعصية الرابعة أنه قام في قلبه من مهابة ومخافة وخشية رجال الأمن أعظم مما قام من تعظيمه أحكام الله وحدوده، والدليل نزع ملابس الإحرام ولبس ثيابه، والله حضر ذلك عليه. من الذي يجب أن يتقى؟ الله، وتعظم حدوده وأحكامه، فهذا حتى يحتال ويلف ويدور فعل ذلك. إذن عصى الله وعصى رسول الله وعصى ولي الأمر، وقام في قلبه من تعظيم ومهابة وخشية رجال الأمن أعظم من تعظيم حدود الله في هذه المسألة، مسألة المحظور من محظورات الإحرام. الأمر الخامس أن عليه الفدية. ما فديته؟ هذا نوى من جدة وأحرم من جدة، لكنه لما مر النقاط لبس الثياب ونزع ملابس الإحرام، فإن كان لبس ثوبه فقط فعليه فدية واحدة، إن كان لبس ثوبه وغطى رأسه فعليه فديتان، إن كان لبس ثوبه وغطى رأسه ولبس شرابا وجزمة في رجله أعزكم الله فعليه 3 فداء، والفدية فيها على التخيير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين من مساكين إيش؟ إن يدلهي، ها؟ من مساكين مكة، لكل مسكين 1/2 صاع، أو أن يذبح شاة. وهذه الفدية ليست وحدها الكفارة، الكفارة التوبة إلى الله من المعاصي الأربع. أما من لم يحرم أصلا من الميقات، جاء مجاوزا للمواقيت، جاء من الجحفة ولم يحرم منها، جاء من المدينة ولم يحرم منها، جاء من يلملم ولم يحرم منها، جاء من قرن المنازل ولم يحرم منه، وإنما أحرم من داخل مكة، فهذا عليه فدية ترك الواجب، لأن الإحرام من الميقات واجب من واجبات النسك حجا وعمرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك واجبا فعليه دم يغرقه في الحرم. فهذا الذي لم يحرم إلا من داخل مكة عليه مع التوبة من الذنوب الخمسة عليه شاة أو سبع بدنة تذبح في الحرم في مكة وتقسم على فقرائه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وشكر الله لكم على أنكم وفيتم بالأسئلة والإخوة للشيخ على تقديمه لها.